جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تطبق قواعد الجرح والتعديل كلها في هذا العصر؟ يقول السؤال أجيبه الشيخ محمد. لا بدأ. إذا في زيادة في الجرح والتعديل يتطلب هذا الأصل. كتب الجرح والتعديل ما سابقة وقواعدها قد لا تفي بما يستحقه هؤلاء في هذا الأصل من أهل الضلال، بارك الله فيكم، وهم لا يطيقون هذا المنهج ويبكون منه ويريدون إلغاءه ويؤصل الأصول لإبطاله. ناس يدعون السلفية، هذا منهجهم، تأصيل أصول نصحح ولا نجرح، نريد منهجا واسعا أفيح. ها؟ لا يريدون جرح أهل البدع حتى أهل وحدة الأديان، لا يريدون نقدهم بارك الله، ولا يريدون بيان الحق، لأنهم أذناب لهؤلاء ومأجورين معهم بارك الله فيكم. فالجرح والتعديل أمر ضروري، لا نميز بين أهل الحق والباطل والضلال والهدى إلا من خلال هذا المنهج أصوله وقواعده وتطبيقاته. استخدمه السلف، والقرآن مليء بالجرح والسنة كذلك. الجرح والتعديل موجودة في كتاب الله، ثناء على الأنبياء، ثناء على الصالح المؤمنين، طعن في الكافرين، في المنافقين، في المجرمين، في الفاسقين بارك الله فيكم، طعن فيهم. هذا أمر شرعه الله تبارك وتعالى، وهو سند أو أصل للولاء والبراء. والولاء والبراء أصل عظيم من أصول الإسلام، ولا يتحقق إلا إذا طبقنا هذا المنهج بارك الله. هذه الآيات كثيرة ضد هذا المنهج الأصيل الذي هو سلاح أهل الحق على أهل الباطل في كل زمان ومكان بارك الله فيكم. فلا يحاربه إلا أهل الأهواء والضلال، لأن يقال يكاد المجرم أن يقول خذوني، يخاف أن تمسه هذه القواعد وتفضح حقيقته ومنهجه، فيحارب منهج أهل السنة والجماعة في الجرح والتعديل. والله أهل البدع ما حاربوا الجرح والتعديل في خلال أصول هذه كلها مثل ما حاربوا هؤلاء المنتسبين إلى السنة كذبا وزورا، ولا أصلوا أصولا ضد هذا المنهج بارك الله فيكم. فافهموا هذه الأمور وادركوها. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: أشعر بتقصير في طلب العلم، فهل من توجيه؟ أحب أن أضيف في الجرح والتعديل. الجرح والتعديل قام وباقي في على ثلاثة جوانب، ثلاثة جوانب. الأول لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذابين الوضاعين ومن أهل الأهواء الذين كانوا إذا اهتووا شيئا وضعوا فيه حديثا، كما ذكر الشافعي رحمه الله وغيره. والجانب وهذا الجانب ما يتعلق بالرواية بدأ عند ظهور الفتن، عند ظهور الفتن، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبولي، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحها من مفترى، حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصولا لغيرهم، فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. وعلم المصطلح أخصر التفاسير فيه والتعريفات له أنه علم بقوانين يعرف بها أحوال الراوي والمروي، أو معرفة حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، هذا جانب. الجانب الثاني ما يتعلق بالطعن في أهل البدع، فالجرح والتعديل قائم، وهو ضميمة إلى مسألة الضبط والصدق والعدالة، فإن العدالة هي استقامة الدين والمروءة من الخوارج، استقامة دين الإنسان ومروءة الإنسان. وأدخلوا هذا الباب باب الديانة، باب أهل البدع مع الرواية، للأمر الذي ذكرته قبل قليل، حتى يعرف المبتدع ومتى تقبل روايته ومتى ترد، يفصل فيها ونحو ذلك، هل روى ما يؤيد بدعته لا يؤيد بدعته إلى غير ذلك. فتجد هذا وهذا بينهما تلازم، فيقول ثقة ناصبي، ثقة خارجي، ثقة قدري، ثقة مرجي، وهكذا. وبعد ذلك بقية الألفاظ الأخرى التي ليس فيها تركيب، صدوق، صدوق يخطي، سيء الحفظ، الذي ليس فيه تركيب بين الضبط وما بين الديانة، فيأتيك مثل هذا، صدوق، صدوق يخطي، صدوق يهم، يهم كثيرا، له أوهام، ضعيف، مضطرب الحديث، منكر الحديث، ونحو ذلك. هذا يتعلق بجانب الضبط في الرواية البحتة. هذا النوع انتهى وما انتهى. كيف؟ إن أردت به تدوين الرجال الذين يبنى عليهم الحكم بصحة الحديث فقد انتهى، لأن عصر الرواية انتهى. وإن أراد أنه خلاص ما عاد يذكر فهذا يكذبه الواقع. نحن الآن نقول هذا حديث ضعيف علته فلان، وهو في القرن الثاني نتكلم فيه وقد ما عاد له وجود إلا عجب الذنب، فنحن الآن نتكلم فيه وقد صار ترابا. هل نحن نتكلم فيه تشهيا ولا حفظا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به تدري الصحيح من الموصوف بالسقم، تعرف الضعيف من الصحيح. فمن هذه الناحية ما انتهى، باقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما اشتغل أهل الحديث بالذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يحتاجون، وإلا لماذا نقرأ هذه الكتب في الرجال ونحكم على الأسانيد؟ باقي الكلام فيهم من هذه الناحية، باقي لا يرث الله الأرض ومن عليها. الجانب الثالث ما يتعلق بجرح الشهود. الآن في الدينار والدرهم يأتي الشاهد عند القاضي ليشهد على فلان أنه ظلم فلانا أو أخذ ماله، فيطعن في هؤلاء الشهود بأنهم إيش؟ غير عدو، لأجل إيش؟ لأجل الدينار والدرهم في أمور الدنيا، دينار ودرهم، يجرح الشهود لحفظ حقوق الناس. فألا يستحق أهل الأهواء والبدع الذين قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم باقون إلى أن يرث الله الأرض من عليها لأن تأتي الساعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وبدأ بالمخذل. فالمخذل قد يكون معك لكنه يخذلك، هذا أشد، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالعراك بين أهل السنة والجماعة ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء باقي بينهم العراك، هم وأعداء السنن الذين افترقوا وفارقوا السنة والكتاب، فأنت بحاجة إلى أن ترد عليهم وتكشف عوارهم وتبين انحرافهم. فأيهم أولى بالله، جرح الناس لحفظ دين الله أو جرحهم لحفظ الدينار والدرهم؟ لحفظ دين الله جل وعلا. فما دامت هذه الطائفة الناجية المنصورة باقية إلى قيام الساعة وهي وخصومها في عراك، فهي محتاجة إلى هذا السلاح، وهذا من أعظم أسلحتها وأخصه ما يقوم به إلا أهل الحديث. يطعن في أبيه، يقول ضعيف شيخ لا تروع عنه، وذا يطعن في ابنه لا يبالي. لما؟ المقصود حفظ دين الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا على هذا النحو فالجرح والتعديل باقي وإن رغمت أنوف من لا يريده الآن. وهذا إنما يؤخذ من أهل الاختصاص والمعرفة به، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية هؤلاء الذين يحاربونه يجرحون أهله ويطعنون فيهم، فما الذي جعل جرح أهل السنة فيهم غلوا وتجريحا وهؤلاء طائفة الجراحين، ولم يجعلهم هم وهم المبطلون لم يجعلهم جراحين؟ كيف صار أهل السنة جراحين بهذا اللفظ يقولونه، وهم حينما يطعنون في أهل السنة لا يصيرون جراحين؟ هذا ذكرني بنكتة. قال: ما فعل أبوك بحماره؟ قال الرجل: باعه. قال له: ما شاء الله، كيف قلت باعه؟ قال له: أنت لماذا قلت بحماره؟ قال: الباء حرف جر. قال له: ما شاء الله، باءك تجر باء لا تجر تماما. هؤلاء باعه، باءهم تجر وهي في غير موضعها، وباء بحماره التي هي الجارة أصلا لا تجر. فسبحان الله العظيم، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فهذا الذي أحببت أن أوضحه في هذا، وإلا كلام شيخنا هو القاعدة أصل في هذا. الله يبارك فيكم. فيه نكتة. نعم، يعني الرواية باقي فيها الجهل والتعديل الآن. نعم، الرواية نفسها ما انتهت كما يقول بعض الناس إنه انتهى بالقرن الثالث. لا، نجد العلماء إلى العهد القريب يستخدمون الجح والتعديل، فلا يقبل رواية ولا يقبل كتابا إلا من ثقة، ويشترطون في من يقرأ وهو لا يفقه لكنه يعني غير صادق، لا يقبلون منه ولا ثقة، لا يقبلون منه. يقرأ الحديث البخاري أو مسلم أو غيره وهو غير فقيه فيه، لابد أن يكون حوله من العلماء الثقات يعدلونه ويثبتون إسناده ويثبتون رواياته. فالجرح والتعديل إلى الآن باق في نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث وكتب، باق إلى الآن. ولهذا تجد الذهبي يجرح بارك الله فيه في شيوخ أصله من أهل حملة الحديث، يجرح فيهم ابن حجر كذلك ومن بعده إلى وقتنا هذا. فالجرح والتعديل باق رواية ورأيا بارك الله فيه، وفي أهل البدع باق الجرح باقي الآن. هؤلاء بارك الله فيك كل هدفهم أن يكموا أفواه أهل السنة في بيان الحق عن بيان الحق، وأن نقد أهل البدع والباطل والضلال بارك، وأن نقد الكذابين والفاسقين. يريدون هذا، يريدون فوضى في الميادين الإسلامية كلها بارك الله فيكم. يريدوا أن يسرحوا ويمرحوا بباطلهم وخرافاتهم وأساطيرهم. فالشاهد تكلم الأخ محمد الجرح والتعديل ووفى حقه، لكن بقيت هذه النقطة أحببت توضيحها بارك الله فيكم. وأن حتى في مجال الرواية الجرح والتعديل باقي، فلا نقبل حديثا أو كتابا إلا من أيدي نظيفة من الثقات المقبولين الأمناء على دين الله تبارك وتعالى.